إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أهم المهمات صحة الاعتقاد وسلامة المنهج. أستغفر الله، بل إن أهم المهمات، لا من أهم المهمات، إن أهم المهمات صحة الاعتقاد وسلامة المنهج، لأن المنهج إذا لم يكن سليما، ولأن الاعتقاد إذا لم يكن صحيحا، فسنشقى طويلا ونتعب كثيرا ولا نحصل شيئا. إذا لم يكن المنهج سليما والاعتقاد صحيحا، فسنشقى طويلا ونتعب وننصب كثيرا ولا نحصل في المنتهى شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا الأمر الفارق هو أهم ما يميز هذه الدعوة. لا بد من نقطة انطلاق صحيحة، ولا بد من بدء منضبط، ولا بد من صحة الاعتقاد سلامة المنهج. وهذا الأمر لنا عليه من الأدلة الكثير، غير أن الاجتزاء مما يحسن في مثل هذا المقال. ونحن نعلم أن صحة المنهج كالنية للأعمال، كالنية للأعمال والأقوال والتروك، فالأعمال والأقوال والتروك لا تكون شيئا ذا وزن في ميزان الشرع حتى توجد النية. ووجود النية وحده لا يكفي، بل لا بد بعد وجود النية من صحة النية. فالأعمال والأقوال والتروك، الأعمال والأقوال والتروك، هذه الأمور ليس لها وزن في ميزان الشرع إلا إذا وجدت النية، والنية وحدها وجودا لا تكفي، وإنما ينبغي أن تكون النية صحيحة. فإذا لم تكن النية صحيحة فإن العمل يرد على عامله، بل يكون معاقبا عليه. إذا ما قلت إن صحة المنهج كالنية بالنسبة للأعمال والأقوال والتروك، فهذا قول فيه قصور، والحق أن صحة المنهج أهم من النية بالنسبة للأقوال والأعمال والتروك، لأن النية لا تكون ولا تعمل ولا تنتج أثرا ولا تثمر ثمرا إلا بصحة المنهج. حتى إذا وجدت النية من غير صحة المعتقد وسلامة المنهج فهي ليست بشيء، والعمل هباء إذا لم يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. وأما إذا قصد به غير وجه الله تبارك وتعالى فهو العقاب، وهو سوء الجزاء. وإذن فصحة المنهج أمر يسري كالروح في الجسد، صحة المنهج كالروح في الجسد، لا تفارق الجسد أبدا إلا إذا همد وخمد. وأما ما دام الجسد حيا فإن صحة المنهج بالنسبة للمسلم كالروح للجسد. واعتبر ذلك بالأديان الباطلة والملل الكافرة، فإن عند كثير منهم عبادة وزهادة وبذلا وجهدا يصل أحيانا إلى حد التضحية بالنفس فضلا عما دون ذلك. النحل الباطلة والملل الكافرة وتلك الوثنيات الشركيات المشهورة المعروفة، هذه الأمور جميعها يبذل معتنقوها بذلا عظيما في كثير من الأحيان، يصل إلى حد التضحية بالروح وإلى حد التضحية بكل ما يملكون. ولكن هل هذا من غير صحة المعتقد وسلامة المنهج يساوي شيئا؟ كل هذا لا قيمة له، كل هذا هباء وهراء، بل إنه مما يبتغى به غير وجه الله رب العالمين. وإذن فكل هذا لا قيمة له لأنهم ليسوا على المنهج الصحيح، فلا يفيدهم ذلك شيئا بل يضرهم، لأنهم خلوا من صحة المعتقد ومن سلامة المنهج. واعتبر ذلك أيضا بأصحاب البدع الكبرى في ملة الإسلام ودين الإسلام العظيم، اعتبر ذلك بأصحاب البدع الكبرى، فعند كثير منهم بذل وعطاء، وعند كثير منهم جهد وفداء ودماء، ولكن لما فقدوا صحة المنهج لم يكن لشيء من ذلك اعتبار في دين الله رب العالمين. اعتبر ذلك بأصحاب البدع الكبرى في دين الإسلام العظيم، كالقدرية والمرجئة والشيعة الروافض وأولئك الخوارج إلى غير ذلك من تلك البدع الكبرى في دين الإسلام العظيم، لما فقدوا صحة المعتقد وغاب عنهم من سلامة المنهج ما غاب، وعندهم بذل وعطاء. وأحكي لك قصة ينبغي أن تكون منك على ذكر أبدا. هذا عبد الرحمن ابن ملجم، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقه، قاتل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه. هذا الرجل كان عنده صبر على العبادة، وكان من رؤوس الخوارج، وكان فيه فتك وثورة وبسالة، وكان عنده من العبادة شيء كثير، وعنده صبر لا يكاد الإنسان يتصور مثله واقعا في دنيا الله رب العالمين، حائزا إياه واحد من البشر ممن تعرف وممن عنهم تسمع. هذا الرجل قتل أمير المؤمنين عليا رضوان الله عليه، وأخذ فأحكم وثاقه، فلما جاءت الرنة واستعلن بموت أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، قال أصحاب التواريخ إنه كحل في عينيه بمرودين قد حميا في النار حتى احمر، ولكنه لم يجزع ولم يفزع ولم يبدي شيئا من ضجر ولا ملل، ولم يتأوه بآهة، وإنما كان لسانه مشغولا بذكر الله، ويده ملطخة بدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم قطعت كما في رواية يده، فلم يتململ ولم يتضجر ولم يأتي منه ما يدل على جزع ولا فزع، ثم قطعت رجله، ثم سملت عيناه، ثم أرادوا أن يقتلعوا لسانه فجزع وفزع، فلما قيل له قطع منك كذا وكذا فلم تجزع ولم تفزع، فلما أردنا أن نقتلع لسانك أتى منك جزع وفزع، قال إني أردت أحببت أن أموت ولساني رطب بذكر الله. هذا الباب وهذا العطاء وهذا الجهد هو معاقب عليه، وهو عقوبة عاجلة له في الدنيا، لأنه اقترف إثما كبيرا ووقع على ذنب عظيم. وهذا الذي وقع عليه من هذا القطع وهذا السمل وهذا الاقتلاع للسانه، كل ذلك إنما هي عقوبة معجلة مع ما يدخره الله رب العالمين له في الآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يعامله بما يستحقه وأن يعامله بعدل. فلما غابت صحة المعتقد ولما غابت سلامة المنهج وجد بذل وعطاء، وفلان يموت مضحيا في سبيل الإسلام وليس له من الإسلام شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أمثال هؤلاء قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون في رواية عمر عند البخاري يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والرمية هي المرمية، يعني عندما ترمي بقرة وحشية فتجعل السهم في كبد القوس ثم تسدد فيصيب بطنها فيخرج من الناحية الأخرى. كذلك يكون شأن الواحد منهم يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا كلام خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي شيء أفاد هؤلاء عملهم وجهادهم وصبرهم وبذلهم وقراءتهم وعطاؤهم بل وموتهم ظانين أنهم شهداء وأنهم يموتون في سبيل الله رب العالمين؟ ماذا أفادهم هذا كله مع غياب صحة المعتقد ومع غياب سلامة المنهج؟ أهم شيء وأهم المهمات صحة المعتقد وسلامة المنهج. وعندنا في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين ثم هو كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، بين عينيه أثر السجود، فهو رجل قانت عابد زاهد، وسيأتي من وصف عبادته وعبادة من يكون على مثل ما هو عليه، سيأتي من وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة بالبذل فيها للنفس والنفيس، سيأتي وصف عجيب. فأما هذا فهو وصفه الظاهر. يقول: فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية غائر العينين محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. لما غابت صحة المنهج وسلامة المعتقد جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهوش الفكر مضطربه يقول: يا محمد اعدل. ويقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لو أن الاعتقاد كان صحيحا ولو أن المنهج كان سليما ما تورط في مثل هذا الذي تورط فيه من قوله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ومعلوم أن عمر رضوان الله عليه أراد أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه فإن له أصحابا، في رواية، وفي رواية: يخرج من ضئ هذا، يعني يخرج من عقبه من نسله من صلبه، وربما من صلب أفكاره، وربما من صلب معتقده، لأن الذين خرجوا بعد لم يكونوا جميعا من صلبه ولا من ضئه ماديا، وإن كانوا تابعين لذات الذي كان عليه عندما كان يعترض على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج من ضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية: لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف العبادة والعمل، يقول للأصحاب رضوان الله عليهم وهم الأطهار الأخيار وهم الذين ناصروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآزروه وهاجروا معه وآووا من هاجر إليهم، أعني الأنصار رضوان الله عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخطاب فيقول: إنه يخرج من ضئ هذا، وفي رواية: إن له أصحابا، يحقر أحدكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقيامه مع قيامهم، وتلاوته مع تلاوتهم، يعني عندهم من أمور العبادة شيء كثير عجيب، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم عندما يتأملون في أعمالهم الصالحة يحقر الواحد منهم ما يأتي به من صيام وقيام وصدقة وزكاة وتلاوة بجانب ما يأتي من هؤلاء ظاهرة، هذا على حسب الظاهر. وأما الأمر الباطن الذي هو كالروح في الجسد إذا ما فقد فإنما هو تكوين ترابي سرعان ما يعود إلى التراب الذي بدأ منه أول مرة. هذه الروح الحقيقية هي صحة المعتقد وسلامة المنهج، ومن مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحة المعتقد وفي سلامة المنهج؟ هذا أمر جوهري، وهو أمر محوري مفصلي. وعندما يغيب ويغيم يتكلم الناس كثيرا ولا يقولون شيئا، يتكلم الناس كثيرا ولا يقولون شيئا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربى على هذا، بل إن الله تبارك وتعالى ربى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر، رباهم على صحة المعتقد وعلى سلامة المنهج، وحصلوا هذا الأمر العظيم الجليل الخطير، فكانوا بحق سابقين رضوان الله عليهم أجمعين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تتمة الحديث المتفق عليه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعاد أهلكها الله رب العالمين فما أبقى، أذهبهم الله رب العالمين واستأصلهم، فشبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله بهم لو أدركهم بفعل الله تبارك وتعالى بعاد الأولى إذ استأصلهم الله رب العالمين فلم يبق منهم أحدا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هؤلاء مع كثرة الصيام والصدقة والقيام ومع ما يأتون به وبين أعينهم كركب العنز، كركب العنز، كركب الأعنز، من كثرة السجود إذا ما رأيتهم وجدت حالهم من كثرة السجود والصيام والتلاوة والإقبال على العبادة وجدت من حالهم العجب ووجدت حالهم عجبا. ومع ذلك لم ينفعهم شيء من ذلك كله، لأنه غابت عنهم صحة المعتقد وغابت عنهم سلامة المنهج، فهؤلاء لم ينفعهم شيء من ذلك. وكل مسلم ينبغي عليه أن يلتفت لهذا الأمر التفاتا صحيحا، لأنه أهم المهمات في دين الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصفهم بما وصفهم به لم يكن لهم مادحا، وإنما هم يعملون كثيرا وينصبون طويلا ويشقون شقاء عظيما ولا يحصلون في المنتهى شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هؤلاء لم يتشبثوا بأصل ثابت ولم يفيئوا إلى ركن شديد، وإنما هم كالغثاء يحمله السيل يعلو به طورا ويسفل أطورا. هم كالغثاء لا استقرار له ولا جذور، هم غير متجذرين في هذا الدين، بدليل قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: مرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. كما في صحيح البخاري عن عمر رضوان الله عليه: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأي ثبات هنا؟ وهذا الذي وصفهم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة العبادة ومن كثرة البذل، لأنهم كانوا يقاتلون قتالا شرسا وهم من أعنف المقاتلين، يبذلون النفس والنفيس ولا يتوقفون عن الوقوف في حدقة عين الموت، بل إنهم يسعون إلى ذلك سعيا حثيثا من أجل أن يضحوا بزعمهم بأرواحهم جهادا في سبيل الله رب العالمين ونصرة لدين الله رب العالمين بباطلهم الذي موهوه على أنفسهم. أي شيء ينفع مع غياب صحة المعتقد وسلامة المنهج؟ أي شيء يفيد؟ لا شيء، بل إنه يضر ضررا بليغا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. قتل هؤلاء الذين يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وتلاوتهم مع تلاوتهم، وصدقتهم مع صدقتهم، وأعمالهم الصالحة مع أعمالهم الصالحة. هؤلاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير قتيل من قتلوه، يعني من جاهدهم فقتل على أيديهم فهو من خير الشهداء، وأما هم فمن جاهدهم فقتلهم فقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، قال أبو سعيد ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفيهم خارجا. ولكن هل كفروا؟ هذا أمر متنازع فيه عند العلماء عليهم الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل يكفرون؟ موطن نزاع بين العلماء لا ندخل فيه ولا نبحثه، ولكن تبقى لنا العظة وتبقى لنا الموعظة. يقول أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال حناجرهم. وفي الوصف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولا تنسى هذه أبدا، الخطاب موجه للأصحاب رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم. لا تنسى هذا الوصف من كثرة العبادة والزهادة وبذل المجهود إلى درجة لا تتصور، كأنها فوق طوق ما تستطيعه الإرادة الإنسانية. ومع ذلك ما المآل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والآن انظر إلى الصورة المقابلة. أخرج البخاري عن عمر رضوان الله عليه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في الخمر، فجلده حدها حد الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، وقال رجل من القوم: اللهم لعنه. عمر رضوان الله عليه يحكي لنا هذا الذي وقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل من الأصحاب يقال له عبد الله، وكان يلقب حمارا، فهذا الرجل كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يفعل في حضرته ما يضحك منه. وقد ورد أنه كان يهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمنا أو عسلا، فإذا جاء البائع صاحب السمن والعسل يطلب قيمته من هذا الصحابي من عبد الله، أخذ بيد البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: يا رسول الله أعطي هذا ثمن متاعه. فيبتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: ألست كنت قد أهديته إلينا؟ فيقول: يا رسول الله لا أملك شيئا. فيضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليك أن تتأمل في قول عمر رضوان الله عليه: وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذهبن بك الوهم إلى الذين يضحكون الناس بين أيدي الملوك من المهرجين الذين يقفون وليس لهم من عمل إلا أن يدخلوا السرور وأن ينتزعوا البسمة من الشفاه بين أيدي الجبابرة والمتكبرين من الملوك. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى الضد من ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم أعلى كعبا وأنعم بالإسلام عينا، وهم أرسخ في دين الله تبارك وتعالى من أن يأتي منهم شيء من هزر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأجل من أن يقبل شيئا من ذلك يقع بين يديه صلى الله وسلم عليه. يقول عمر رضوان الله عليه: هذا الرجل الصحابي اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. قال رجل من القوم وقد أصابه الملل، وفي الرواية الأخرى من غير طريق عمر رضوان الله عليه عند البخاري عليه الرحمة قال أبو هريرة رضوان الله عليه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله. يؤتى به ثم يؤتى به مخمورا قد سكر وشرب، فيقام عليه الحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ أين هذا من أولئك الذين يحضر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وقيامهم مع قيامهم، وتلاوتهم مع تلاوتهم، إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة من أمور العبادة؟ أين هذا من هذا؟ هذا رجل يقام عليه الحد ويتكرر حتى يندفع واحد من الصحابة مغضبا يقول: ألا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يا الله، هذا الرجل عنده سلامة المعتقد وصحة المنهج، عنده صحة المعتقد وسلامة المنهج، فلم يضره شيئا أن وقع في هذه الكبيرة إذ غلبته عليها نفسه مع صحة المعتقد وسلامة المنهج. أي شيء صنعت هذه مع هذه الشهادة من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا تلعنوه، فوالله. ما الذي يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم على القسام؟ الأمر يستدعي كثيرا من العجب. والصحابة في هذا الموطن عندما يخبرهم الصادق المصدوق بأن هذا الصحابي يحب الله ورسوله قد يقع في قلوبهم شيء، حاشا وكلا، وإنما هم يصدقون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يخبر به عن ربه من أمور الغيب. وهذا من أمور الغيب، إذ الحب والبغض وتلك الأمور النفسانية والعوامل الباطنية مما لا يطلع عليه أحد من البشر، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب وستير العيوب صاحب القوى والقدر، الله رب العالمين. فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم مع أن الرجل ما زالت رائحة الشراب تخرج من فيه، وما زال أثر الجلد معلما به على ظهره رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحة المعتقد وسلامة المنهج أصل الأصول. ودعك من كثير من شقشقات الكلام، ودعك من كثير من التنظيرات والتأسيسات والتقعيدات، وهم يا صاحبي لا قيمة له، قال ما قد خلا من الارتكاز بمحوره على صحة المعتقد وسلامة المنهج. بل إن أصحاب المنهج الواحد يكون عندهم من صحة المعتقد ما عندهم ثم لا يرزقون لا يرزقون جميعا على حد سواء سلامة المنهج، وينتمي الجميع ظاهرا إلى طريق واحد يدعي جميعهم أنهم فيه على صحة المعتقد، ثم يتنازعون لأنهم لم يحكموا نقطة البداية، نقطة الانطلاق، وهي من أهم المهمات. وما أكثر الذين يريدون أن يتعرفوا على الحق لا من وجهه وإنما من قفاه، وما أكثر الذين يدخلون الطريق لا من أوله وإنما من منتهاه، وحينئذ لا يحصلون شيئا. كثرة العمل لا تزيد العامل حينئذ من الله رب العالمين إلا بعدا. إذا لم توجد صحة المعتقد وإذا لم تتوفر سلامة المنهج، لا يزيد نصب الناصب إياه إلا بعدا عن الله رب العالمين، ولا يزيد تعب التاعب إياه إلا ابتعادا عن سبيل الله رب العالمين. وكما قال الشاعر القديم: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. في هذه النقطة المحورية المفصلية في دين الله تبارك وتعالى تقوم عليها أمثال هذه الشواهد، لائحة ظاهرة لا يمكن أن يجادل فيها صاحب ذرة من عقل. في مثل هذه النقطة المحورية ينبغي أن لا يقع تنازع، وينبغي أن يتم الاتفاق، ومنها ينبغي أن يبدأ السير إلى الله تبارك وتعالى. وأما التهويش فلن يتأتى منه إلا الضلال. وخذ إليك مثالا، البحث في تاريخ الأصحاب رضوان الله عليهم، عندما لا يرزق المرء فيه سلامة المنهج، ما الذي يتحصل عليه في المنتهى؟ يتحصل في المنتهى على لوازم كلها مكفر مخرج من دين الله رب العالمين، إذ يصادم المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، ويصادم القطعية من كتاب الله تبارك وتعالى دلالة من بعد ثبوت، لأن الله تبارك وتعالى عدل الأصحاب، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل الأصحاب، ولأن العقل لا بد أن يقضي إذا كان صحيحا بعدالة الأصحاب. وهؤلاء الذين لا يرزقون سلامة المنهج في البحث في تاريخ الأصحاب رضوان الله عليهم لا يبدأون من النقطة التي ينبغي أن يبدأوا منها، يبدأون ملتمسين الحق من قفاه، فلا يبصرون وجهه ولا يشرق عليهم بطلعته السنية البهية، وأيضا فإنهم لا يدخلون الطريق من بدء، وإنما يدخلون الطريق متطفلين عليه من منتهاه. فأي شيء هذا وأي عبث؟ إذا لم يرزق الإنسان المنهج الصحيح في تناول تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يخرج بلوازم جميعها مكفر، وجميعها يخرج من ملة الإسلام الحنيف. وأما موقف المسلم بأسس المنهج الصحيح، سلامة المنهج بعد صحة المعتقد، لأنه جزء من معتقد المسلم أن يعلم يقينا عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما يتم التناول يتم من هذين المنطلقين، من صحة المعتقد وسلامة المنهج. فأما صحة المعتقد فقاضية بأن الأصحاب رضوان الله عليهم من أهل العدالة، وأن الله تبارك وتعالى قد أعلن رضاه عنه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعلن رضاه عنه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نترحم ونترضى عليهم وألا نسبهم، بل أمرنا بالاستغفار لهم، وربنا جلت قدرته في كتابه العظيم. فهذا جزء من المعتقد، إذا لم يرزق الإنسان إياه فما رزق صحة المعتقد. في أي أمر من أمور الشرع يتم تناوله لابد أن ينظر إلى هذين الأمرين. وفي الإسلام كله، في الإسلام من بدئه إلى منتهاه، من غير ما تجزئة ولا تبعيض ولا تفريق، لابد أن يكون البدء في دين الله تبارك وتعالى مبنيا على صحة المعتقد وسلامة المنهج. فأما صحة المعتقد فإن كثيرا من الناس يتنازعونها وكثير من الناس يدعيها، ولكن الذي يدل على صحة المعتقد سلامة المنهج، فسلامة المنهج موازية ونتيجة وثمرة في آن، وهي جزء يتركب على ذلك الأصل الأصيل من صحة المعتقد، وهو ثمرة ونتيجة وارفة الظلال في آن واحد. فإذا لم يرزق الإنسان صحة المعتقد في تناول تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى أي شيء يتحصل؟ لابد أن يسب وأن يذم وأن يكفر وأن يرمي بالنفاق الأكبر، بل إنهم ليخرجون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الملة مرتدين على الأعقاب ناكصين عليها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعم هؤلاء. نسأل الله ألا يرحم فيهم مغرز إبرة، إنه على كل شيء قدير. صحة المعتقد وسلامة المنهج، من سلامة المنهج منهج البحث في تاريخ الأصحاب مما لا يطيقه الأخباريون الذين يتطفلون على دين الله رب العالمين، وعندهم من آليات البحث والنظر في تاريخنا شيء كثير من الهدر مما أتوا به من أوروبا، تلك القارة المظلمة الفاجرة الكافرة، فأتوا بتلك المناهج ثم طبقوها على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى تاريخهم، ويبحثون في أحوالهم كما يبحثون في حيوات آحاد البشر ممن يعتريهم ما يعتريهم من ذلك النقص البشري في أوج اشتعاله متدنية. وليس الأمر كذلك في من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسس المنهج الصحيح بسلامته في البحث في تاريخ الأصحاب رضوان الله عليهم، فيرتكز على أولا أن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة. هذا من أصل الاعتقاد، أن نكف عما شجر بين الأصحاب، فالأصل الكف والامتناع والإمساك عن الكلام فيما شجر بين الأصحاب، وليس الأصل أن نتناول ما وقع بين الأصحاب عليهم الرضوان. وهذا الأصل الذي هو الكف والإمساك عن البحث في تاريخ الأصحاب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما شجر بينهم ووقع بينهم من الخلاف رضوان الله عليهم، هذا الأصل مبسوط في عامة كتب أهل السنة والجماعة، كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، وعقيدة أصحاب الحديث، والإبانة لابن بطة، والطحاوية وغيرها. وقل أن تجد، بل إنك لن تجد أبدا كتابا فيه عقيدة أهل السنة ولو كان في ورقة واحدة يخلو من مبحث الصحابة رضوان الله عليه. فإذا الأصل هو أن نكف عن الكلام فيما شجر بين الأصحاب، وليس الأصل هو الكلام فيما شجر بين الأصحاب. ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم، وعدم إدراك مثله عندما يتناول ذلك لصغر سنه أو حداثة عهده بالدين لحقيقة ما حصل بين الصحابة واختلاف اجتهادهم في ذلك، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم. وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف عليهم الرضوان، وهي ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقوله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ في الفتح تعليقا على ذلك: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. القسم الثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. إذن هذا القتال هم متأولون فيه. لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وذلك لا يخرجهم عن العدالة، بل هم في حكم المجتهدين في مسائل الفقه، فلا يلزم نقص أحد منهم، إنما هم بين أجر وأجرين، والقاتل والمقتول منهم في الجنة، وأما سواهم فالقاتل والمقتول منهم في النار. أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، وهذا أمر مهم. لم يكن القتال الذي وقع بين الأصحاب على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص في قاتلي ومن قاتلي عثمان رضوان الله عليه، وهو من باب قتال أهل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية، أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين. وأنت لا شك أنك شممت من هذا النقل رائحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلامه في منهاج السنة رحمة الله عليه. ويقول عمرو بن شبة: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منه. هذا هو موطن النزاع بينهم رضوان الله عليه. ويؤكد هذا ما ذكره الذهبي عليه الرحمة، أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمته والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا له ذلك. فأتوا عليا فقالوا له ذلك من أجل أن يدفع إلى معاوية قتلك عثمان وأن يسلمهم له، فلما كلموه لم يدفعهم إليه، لأنه كان من رأيه رضوان الله عليه أن يؤخر أخذ القصاص من الذين تورطوا واشتبه في تورطهم في قتل عثمان حتى يستوثق الأمن وتنعقد البيعة العامة، فيجري القضاء عليهم حينئذ بالحق، لأنهم ليسوا أفرادا قليلين، بل هم من أمصار مختلفة، فلو تعاطى القصاص منهم حالا لتعصبت لهم قبائل كثيرة وصارت حزبا ثالثا. وكان رأي علي رضي الله عنه في هذه الكارثة أسد وأصود منهم جميعا. فهذا هو موطن الخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليه. في رواية عند ابن كثير رحمه الله: فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. وأيضا: فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. جمهور الأصحاب، أنت من كثرة الكلام حول الفتنة ومن كثرة السماع لقول القائلين حول الفتنة الكبرى، من ذلك الهراء والغثاء الذي شحنوا به بطون الكتب وألقوا بقاذوراته على الأسماع والنفوس، تظن أن جمهرة الأصحاب شاركوا في الفتنة؟ فالآن اسمع. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. الذين حضروا الفتنة من الأصحاب لم يبلغوا 30. يقول شيخ الإسلام عليه الرحمة: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. هذا الإسناد الذي مر ذكره من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقة، ومراسيله من أصح المراسيل. يقول: هاجت الفتنة بين الأصحاب، والأصحاب 10,000، فما حضرها منهم 100. يقول: بل لم يبلغوا 30 الذين شاهدوا الفتنة التي وقعت بين الأصحاب وشاركوا في القتال الذي شجر بينهم، لم يبلغوا 30. وأما الناس فيظنون أن الأصحاب جميعا خرجوا مشاركين في الفتنة، وكانوا في المعسكرين، وكان قتال ودماء. أين الباحث المنصف ليدرس مثل هذه النصوص الصحيحة لتكون منطلقا له؟ فهذا هو المنهج، المنهج الإسلامي الصحيح سليم هذا المنهج، وواضح هذا المنهج جدا، وينبغي أن يعول إليه وأن يلتفت إليه وأن يرتكز عليه عند البحث في تاريخ الأصحاب رضوان الله عليه. وأما التقمم منها هنا وهناك من تلك الروايات الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما رعاية لفضل ولا سابقة كمال، فأمر يمجه الذوق السليم وتأباه الرجولة المستقيمة فضلا عن الدين. خامسا، مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة مع اجتهادهم فيها وتأولهم: حزنهم الشديد وندمهم لما جرى، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين بلغه مقتل أخيه، بل إن بعضهم أيضا لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال. وإليك بعضا من هذه النصوص. أبي عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها فيما يرويه الزهري عنها قالت: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، يعني عندما خرجت، فكان ما كان من موقعة الجمل، قالت: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. وكانت كما يقول الزهري إذا قرأت: وقرن في بيوتكن تبكي حتى يبتل خمارها رضوان الله عليه. الصحابة لم يكونوا بحاثين أو باحثين عن الفتن، وهذا أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه. يقول عنه الشعبي: لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه، ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. كثيرا ما جمعه السجود خلف النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاصقه طلحة، وكثيرا ما كان محازيا له كما تتحازى ركب الفرسان عند المسابقة في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فلما رآه مجدلا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. وبكى عليه هو وأصحابه وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. علي رضوان الله عليه يقول لما قتل طلحة: يا ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وكان يقول: ليالي صفين لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، لأنهما لم يشاركا وهما ممن اعتزل الفتنة. يقول علي رضوان الله عليه: لله در مقامهما، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. هذا قول أمير المؤمنين، رغم قول أهل السنة واتفاق أهل السنة أن عليا ومن معه أقرب إلى الحق، فهو أقرب إلى الحق، بل هو على الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن خرج عليه إنما هم من البغاة، وإن كانوا مجتهدين ولهم أجر واحد، والله رب العالمين يجمعهم بين يديه ويفصل بينهم رضوان الله عليهم جميعا. ومع ذلك يقول: يا ليتني كنت فاعلا كما فعل عبد الله بن عمر وسعد بن مالك رضوان الله عليهما. وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة رضوان الله عنها، يقول: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ يعني ما دامت فتنة فلما تشهدها؟ فقال: ويحك، إنا نبصر ولا نبصر. يا الله، إنها لكلمة. يقول: إنا نبصر ولا نبصر، إنا نبصر ولا نبصر، إنا نبصر ولا نبصر.

حتى تحصل ثقة النفس بصدقه، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي حتى تثبت العدالة. ومن الذي شرط هذا؟ وهل كان أحد من البشر معصوما سوى الأنبياء والمرسلين؟ وقد انقضت العصمة في البشر بموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تكون حينا من الدهر لعيسى عليه السلام عندما ينزل، ثم بعد ذلك يموت ويدفن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا. وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحابي، فلا بد أن يقترن بذلك ذكر منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته. فمثلا من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون أن نذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه، عندما أرسل إلى قريش يعلمها مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحرك من أجل فتح مكة، وأعلم الله رب العالمين نبيه وكان ما كان، لا يجمل أبدا بعبد مسلم يراعي الله تبارك وتعالى ويراعي أصحابه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر هذه الزلة لحاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه من غير أن يذكر توبته النصوح التي قبلها منه الله تبارك وتعالى، ومن غير أن يذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا على عمر لما استأذن أن يضرب عنقه راميا إياه بالنفاق، فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن الظلم عند الاضطرار إلى ذكر زلة، ولا يضطر مسلم إلى ذكر زلة من زلات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يخلو منها البشر غير المعصومين. من الظلم أن تذكر الزلة من غير أن يذكر ما يقابلها من المحاسن والفضائل. فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في فترة من فترات حياته وتاب منها، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. يا لها من كلمة، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، سيما إن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد، فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات الصدور، ثم أرف ذلك بتزكية النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم ويثني عليهم ويتبع منهاجهم ومنهجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله إنما هو مثال تطبيقي لما بدأنا به الكلام، وهو أن أهم المهمات صحة المعتقد وسلامة المنهج. فإذا ما طبقت ذلك على البحث في تاريخ الصحابة رضوان الله عليه بسلامة المعتقد وصحة المنهج وبصحة المعتقد وسلامة المنهج، كنت على الجادة إن شاء الله سابقا. وأما إذا ما دخل الإنسان على تاريخ الأصحاب رضوان الله عليه من غير أن يستصحب هذين الأمرين الجليلين العظيمين فحدث عن الضلال ولا حرج. نسأل الله رب العالمين أن يقينا الزلل والخلل والضلال والإضلال، إنه على كل شيء قدير. صحة المعتقد وسلامة المنهج، وهو يدخل في كل شيء كما تدخل الروح في الجسد، فإذا لم يستصحب في كل شيء فحدث عن الضلال ولا حرج. اللهم اجعلنا من السابقين وأحسن لنا الختام أجمعين. اللهم بلغ عنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.